بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثانية المقامة بمحافظة حفر الباطن عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الخامس، سنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما قد بدأناه في درسنا الماضي. توقفنا عند مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. أولا نقول أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الكفار مخاطبون بالإسلام، أجمع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على أن الكفار مخاطبون بالإسلام، بالتوحيد، بالعقيدة، فهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم كما قال النووي رحمه الله عز وجل. القول الثاني أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا هو قول أكثر الحنفية. القول الثالث أنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هو ترجيح النووي رحمه الله عز وجل، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ترجيح الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وشيخنا الشيخ العباد، ألا وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وذلك لما ذكره المصنف رحمه الله في الآية ذكرها من جهة أنهم دخلوا النار، ودخولهم النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أن هؤلاء قد عوقبوا بدخولهم سقر لكونهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا من أهل الزكاة، كذلك هم كفار، ذلك في قولي وكنا نكذب بيوم الدين. هناك رسالة صغيرة باسم الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، رسالة صغيرة في هذا الباب، وعنوانها الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، وهي رسالة لأحد الدكاترة ممن هو قد تخصص في الأصول وقد توفي رحمه الله عز وجل، الدكتور النملة صاحب إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر، له رسالة في هذا الباب صغيرة ذكر فيها ما ذكر من مسائل وأحكام الكفار ومخاطبتهم بفروع الشريعة. نعم، قال والأمر بالشيء. آمين. قال رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عنه والنهي عن الشيء أمر بضده. قال والنهي باستدامة، هذه المسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، هذه المسألة هي إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده، هذا أضبط، إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده أو إن شئت فقل أضداده، وهذا أضبط أيضا. الأمر بالشيء، الأمر بالقيام للصلاة، فإن الأمر بالقيام بالصلاة وأن يكون قائما في الصلاة هو نهي أن يصلي الصلاة وهو جالس، وهو نهي أن يصلي الصلاة وهو نائم، وهو نهي أن يصلي الصلاة وهو على هيئة أخرى غير القيام. فالأمر بالشيء نهي عن أضداده وليس عن ضده فقط. ذلك لما تأمر الإنسان بالقيام فإنك تأمره ألا، فإنك تنهاه ألا يصلي وهو جالس وهو مضطجع وهو نائم. هذا كلام، هذا هو كلام أهل العلم رحمهم الله في قولهم الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأضداده، والنهي عن الشيء، والنهي عن الشيء أمر بأضداده. النهي عن الشيء مثل النهي عن الزنا وتقرب الزنا، هو أمر بأضداد هذه أو بأضداد هذا بأضداد هذا النهي، فإنك مأمور بالنكاح، مأمور إذا كان هناك ملك يمين بأنك تطأ ملك اليمين وتترك الزنا عياذا بالله، مأمور بالصبر، مأمور بالعفاف، مأمور بالصيام. فهنا نهي عن شيء وهو أمر عن أضداده، وهو أمر عن أضداده. وينبغي هنا أن ننبه على أمر قد غلط فيه أهل البدع من جهة أنهم قالوا الأمر هو النهي من جهة اللفظ، الأمر هو النهي من جهة، وهذا غلط، وهذا غلط. وإنما كلام أهل الأصول في هذا الباب من جهة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فليس الأمر بإقامة الصلاة هو في نفس الأمر النهي عن إقامة الصلاة من جهة النهي عن ترك الصلاة من جهة اللفظ، فهذا لفظ وهذا لفظ. لأن الأشاعرة ومن سار على نهجه يقولون إن كلام الله كله في لفظه وكله واحد، الأمر والنهي عندهم واحد، وهذا باطل، ومبحث هذا الباب في علم الاعتقاد. ولكن المقصود هنا من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، فليس الأمر هو النهي من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى الأمر بالشيء نهي عن ضده. لذلك الإنسان في كلام بعض من يشرح الأصول من إبرازهم أن هذا الأمر هو من جهة اللفظ، هذا غلط، وهذا غلط، هو باطل، وإنما هذا فقط من جهة المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. قال رحمه الله عز وجل بعد أن انتهى من مباحث الأمر دخل في النهي. قال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. النهي كما قال المصنف هنا استدعاء الترك، ويخرج باستدعاء الترك استدعاء الفعل، فهو من جهة الأمر ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وإن شئت فقل في معنى النهي هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلاء الناهية. النهي هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلاء الناهية، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فهنا ولا تتبع قول تضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، وهذا القول الذي جاء فيه النهي بصيغة المضارع المقرون بلاء الناهية. كذلك عرف النهي بقولهم هو القول الدال بالوضع على الترك، هو القول الدال بالوضع على الترك، ولكن هذا التعريف محل نظر من جهة أن هذا القول الدال بالوضع على الترك لم يذكر هو ممن، لم يذكر هو ممن، هل هو من مساو أو من هو أو من هو دون أو من هو أو من هو أعلى منه. تعريف الذي يظهر معنى النهي ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أو التعريف الآخر قوله يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلاء الناهية. فعلمنا من هذا أن صيغة النهي هي لا تفعل، صيغة النهي هي لا تفعل، كما قد علمنا أن صيغة الأمر هي افعل. ثم قال ويدل على فساد المنهي عنه، ويدل على فساد المنهي عنه. هذا أو هذه المسألة هي مسألة هل النهي يدل على الفساد أم لا، هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا. وللعلاء الشافعي رحمه الله عز وجل رسالة كبيرة في هذه المسألة، وباسم النهي هل يدل على الفساد أم لا أو بنحو هذا الاسم، وهي رسالة مطبوعة محققة قد ذكر أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وذكر الأدلة لأهل العلم والاعتراضات على هذه الأدلة وعلى وجه الاستدلال بهذه الأدلة. فليراجع طالب العلم هذه الرسالة. ولكن نقول إن النهي يدل على في الأصل يدل على التحريم والفساد، إن النهي في الأصل يدل على التحريم والفساد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا يدل على التحريم. والذي يدل على الفساد ما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا من جهة الأصل، ولكن من جهة التفصيل فالراجح في هذه المسألة أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى ركن العبادة، أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركنه أو إلى شروطه سواء كان في عبادة أو معاملة فإنه يكون باطلة ويكون فاسدة. أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي أو إلى ركنه أو شرطه سواء كان في عبادة أو معاملة فإنه يكون باطلا. وبعض أهل العلم عبر قال إذا عاد النهي إلى داخل ماهية المنهي عنه فإنه يكون باطلا، وإذا عاد النهي إلى خارج ماهية المنهي عنه فإنه لا يكون باطلا. التمثيل على هذا، فإنه قد جاء النهي عن صيام يوم العيد، جاء النهي عن صيام يوم العيد، وهذا يعود إلى ذات العبادة، فمن صام يوم العيد فإن صيامه باطل، من صام يوم العيد فإن صيامه باطل. كذلك النهي عن صيام الحائض، فإذا صامت الحائض فإن صيامها لا يصح وهو صيام باطل. كذلك النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فإنه يعود إلى ذات المنهي عنه الذي هو البيع، فنقول إن البيع يوم الجمعة محرم، ومن باع يوم الجمعة فإن بيعه باطل. ومثال العائد إلى شرط العبادة مثل الفقهاء رحمهم الله عز وجل بالنهي من لبس الرجل ثوب الحرير وستر العورة، قالوا شرط في صحة الصلاة، قال الأصوليون في النهي الذي يرجع إلى شرط العبادة مثل النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير في الصلاة وفي خارج الصلاة، فإذا لبسه في الصلاة وسفر بهذا الثوب العورة فإن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فقالوا إن النهي هنا نهي يعود إلى شرط الصلاة ألا وهو ستر العورة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. هناك رواية عن أحمد رحمه الله من أن إذا ستر الإنسان بدنه في صلاته بثوب حرير فإن صلاته صحيحة مع الإثم، فإن صلاته صحيحة مع الإثم. لذلك مثل آخرون بمثال آخر ألا وهو لبس الثياب النجسة سترا للعورة، لبس الثياب النجسة ستر للعورة، قالوا وهذا يعود إلى شرط الصلاة من جهة أن الإنسان من شروط الصلاة أن يكون طاهرا في بدنه وفي مكانه وفي ثوبه. والثاني أدق لأننا على الصحيح لم نجد أن الإنسان يحرم عليه أن يستر عورته بمحرم، هو في الصلاة هو حرام عليه، لكن من جهة صحة الصلاة فإنه ليس من شروط الصلاة أن يكون الثوب حلالا، وإن كان هو محرم أن يكون على ثوب حرام، لكن هل هذا من شروط الصلاة؟ فإن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس من شروطه، فهذا إنما النهي هنا منفك عن شرط الصلاة. لذلك الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله عز وجل من جهة أن صلاته صحيحة مع الإثم، لذلك مثلنا بالملابس النجسة فإن هذا أضبط من جهة أن من شروط الصلاة أن يكون الإنسان مبتعدا عن النجاسات في بدنه وثوبه وفي مكانه. أما إذا كان النهي خارج عن ذات العبادة فقالوا مثل لبس الرجل عمامة الحرير، مثل لبس الرجل عمامة الحرير، فلو أن رجلا لبس عمامة من الحرير فإن صلاته صحيحة، لأن هذا لا يرجع إلى شرط الصلاة ولا إلى ذات الصلاة وإنما هو خارج الصلاة، فإن العمامة ليس فيها ستر للعورة. كذلك قالوا في البيوع النهي عن الغش، فلو باع بيعا فيه غش فإن بيعه صحيح ولكن مع الإثم، فلو باع بيعا فيه غش فإن بيعه صحيح ولكن مع الإثم. ويدل على أنه صحيح أن المشتري بالخيار، وهذا يدل على أن البيع صحيح لأن الخيار فرع عن صحة البيع. قالوا فدل من هذا على أن النهي في هذا الباب في الغش إنما هو على أمر خارج عن المنهي عنه، فهذا دليل على صحة البيع مع الإثم. والصحة حكم تكليفي والصحة حكم وضعي والإثم حكم تكليفي، فلا يخلط الطالب بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فلا يستشكل لما نقول إن هذا الأمر صحيح مع الإثم، فهو صحيح وضعا ومع الإثم تكليفا، وهذا مما قد يشكل على بعض طلاب العلم أثناء السؤال أو أثناء التباحث في مسائل العلم، فإنك تقول هو صحيح ولكن مع الإثم، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة في الأرض المغصوبة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها صحيحة ولكن مع الإثم، لأنه قد صلى في أرض قد غصبها، فهنا الغصب خارج عن ماذا؟ عن الصلاة، فلا يلحق الصلاة هنا الفساد أو البطلان، وإنما الإثم هنا لمن غصب لا لمن صلى، الإثم هنا لمن غصب لا لمن صلى، فقد يكون إنسان ابتلي أن يصلي في أرض مقصوبة وهو لا يدري مثلا، أو أنه يدري ولكنه ابتلي أنه يصلي في هذه الأرض، وقد يكون الغاصب هو أبوه أو الغاصب هو أخوه، فإنه لا يتوجه هنا عليه ماذا؟ الإثم. وإنما نقول في الأرض المقصوبة الذي اغتصبها وصلى فيها فصلاته صحيحة. وراجعوا في هذه المسألة كما ذكرت لكم كتاب العلاء الشافعي رحمه الله عز وجل في هل النهي يقتضي الفساد، فإنه قد ذكر للعلماء رحمهم الله أقوالا، وأذكر أنه ذكر أقوالا أربعة أو أكثر لأهل العلم رحمهم الله عز وجل، ودلل لهذه الأقوال ورد الاعتراضات وذكر الاعتراضات وذكر، وهي رسالة كبيرة محققة فليحرص عليها طالب العلم، لكن نأخذ الذي هو مظهر لهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ثم انتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى باب العموم وهو من دلالات الألفاظ. انتقل المصنف رحمه الله عز وجل إلى باب العموم. والعموم والعام في اللغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل. واصطلاحا قد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: هو ما عم شيئين فصاعدا. وقال بعض أهل العلم: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. وقال بعض أهل العلم: هو عن العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل في المذكرة: لا يصح تعريف العام في الاصطلاح بذلك، لا يصح تعريف العام في الاصطلاح بذلك، لأنه ليس بمانع، والأصل في الحدود أن تكون ماذا؟ جامعة مانعة. قال: لأنه ليس بمانع، فلفظة زوج وشفع، لفظة زوج وشفع مثلا تدل على اثنين، ولم يقل أحد إنها صيغة من صيغ العموم. وذكر قال أول في التعريف: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدة. الشيخ رحمه الله قال: لا يصلح تعريف العام في الاصطلاح بذلك، لأنه ليس بمانع، فلفظة زوج لما تقول زوج هو دال على إيش؟ على اثنين، أو شفع دال على اثنين، وهذا لا تدل على، ولم يقل أحد أن زوج وأن شفع من صيغ العموم. وقيل في تعريف العام: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ولا بد أن نضبط تعريف العموم أو تعريف العام لكي نعرف الفرق بين العام والمطلق، لا بد أن نضبط تعريف العام لكي نعلم الفرق بين العام والمطلق. فنقول في تعريفه: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. اللفظ المستغرق لجميع أفراده أخرج هذا العلم والأعلام كمحمد وبكر وعلي وصالح وخالد، فهذا لا يقال إنه عام، لأنه لا يتناول إلا واحدة، لا يتناول إلا واحدة، وإن كان هناك بكر كثير وعلي كثير، ولكن لا يتناول إلا من كان شخصا، إلا من كان واحدا ومن كان اسمه بكرا. وفي قولنا بلا حصر يتناول يخرج ما تناول جميع أفراده مع الحصر، وقولنا بلا حصر يتناول يخرج ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كالعدد 100 1000 10، فالمئة تشمل من 1 إلى 100 وهذا بحصر. كذلك لو قلت أطعم 1000، لو قلت أطعم 1000 فإن هذا ليس بعام لأنه هنا ماذا؟ محصور. لكن لو قلت أطعم القوم فهنا ماذا؟ فهنا عام. لو قلت أطعم القوم فهنا عام، لأنه لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فكل من يدخل في هذا اللفظ من القوم فإنه يتوجه إليه أنك تطعم هؤلاء. ألفاظ العموم، أو شئت أو لك أن تقول صيغ العموم. ذكر المصنف 4 صيغ، وذكر بعض أهل العلم أكثر من ذلك، ذكر بعضهم 5 وذكر بعضهم 6، وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى بعضا من هذه الصيغ. الصيغة الأولى لفظ كل وجميع وكافة وعامة، فإن لفظ كل بإجماع أهل العلم من صيغ العموم، وجميع وكافة وعامة. فلو وجدت في كلام الله أو في كلام رسول الله مثل هذه الألفاظ فإن ذلك من صيغ العموم. وهناك كليات فقهية تبدأ بكل، هناك كليات فقهية تبدأ بكل، فإذا قيل لك ما هي الكليات الفقهية فقل هي المبدوءة بلفظ كل، هي المبدوءة بلفظ كل، فكل ما يدخل في هذه الكلية الفقهية هو داخل في هذه الكلية، لأنهم قالوا كل. وهذا مبحث في مسائل الأصول والقواعد، يسمى الكليات الفقهية، والمقصود به كل، وهو المسائل المبدوءة بكل في الفقه، وهو كلية فقهية تندرج تحتها مسائل كثيرة. الصيغة الثانية الجمع المعرف بأل الاستغراقية، كقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، فهنا التوابين جمع معرف بأل الاستغراقية. الصيغة الثالثة الجمع المعرف بالإضافة، وذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا الأمهات جمع معرف بإيش؟ بالإضافة. فكل ما يطلق عليه الأم وإن علا فإنه يكون محرم عليك، فكل ما يطلق عليه لفظ الأم من جهة الشرع فإنه يكون وإن علا فإنه يكون محرم على الإنسان. الصيغة الرابعة المفرد المعرف بأل الاستغراقية، مثاله إن الإنسان لفي خسر، فإن الإنسان هنا مفرد معرف بأل الاستغراقية، فتشمل كل إنسان. أما المفرد المعرف بأل العهدية فإنه لا يفيد عموما، أما المفرد المعرف بأل العهدية فإنه لا يفيد عموما، كما في قول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذا عائد إلى ما ذكر قبل ذلك ألا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فالرسول هنا معهود حيث تقدم قبله بقوله رسولا والمقصود به موسى عليه الصلاة والسلام، فليس هذا عموم. الصيغة الخامسة: المفرد المعرف بالإضافة، المفرد المعرف بالإضافة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا المفرد المعرف بالإضافة، من ما هو نعمة، فهذا كذلك عام ومن صيغ العموم. الصيغة السادسة: الأسماء الموصولة، والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أين الاسم الموصول هنا؟ الذين. الصيغة السابعة: أسماء الشرط، مثل من وما وأين وأي، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا العموم. الصيغة الثامنة: أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، مثل من وما وأين ومتى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الصيغة التاسعة: النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الامتنان، النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الامتنان. أما النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تعم، أما النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تعم إلا في مواطن مثل الامتنان، فإن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مواطن مثل الامتنان. فلو جاءت نكرة في سياق الإثبات فالأصل أنها لا تعم، وإنما الذي يعم النكرة في سياق إيش؟ النهي أو النفي أو الشرط أو الامتنان. ولكن قد يكون هناك نكرات في سياق الإثبات تدل على العموم، مثل النكرة في سياق الإثبات على وجه الامتنان. مثاله: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. فهنا صلاة في مسجدي هذا، فهل تعم صلاة النافلة وصلاة الفرض أم أنها فقط لصلاة الفرض؟ وهنا نكرة: صلاة في مسجدي هذا، هل هذه النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط؟ في سياق ماذا؟ الإثبات، ولكن جاءت على وجه الامتنان. لذلك سألت شيخنا الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله عز وجل، قد كان معي في السيارة بعد إحدى الدروس أصله إلى بيته، فقلت له: شيخنا، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة في مسجدي هذا، ويقول أهل العلم رحمهم الله من جهة أن الصلاة هنا تشمل النافلة والفرض، وهنا نكر في سياق الإثبات، قال: نعم، ولكن هنا على وجه الامتنان، هنا على وجه الامتنان. فالنكرة إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتنان فإنها تدل على على على العموم، تدل على على العموم. فهذه بعض مسائل العام، والمسائل في العام كثيرة جدا، المسائل في العام كثيرة جدا، ولكن حتى نمشي في هذه الرسالة وبعض الطلاب قد ضاق صدره من تعداد المسائل، وبعضهم قد بلغني أن بعض المسائل لا تفهم، وهذا في ظني إذا كان قد وصل إلى هذه المرحلة إما في جامعة أو في معاهد علمية أو في معاهد ثانوية أو دراسة على أهل العلم ويستشكل الرسالة كاملة، فهذا ليس من الذين قد أعدوا أنفسهم لأن يكونوا من طلاب العلم، فإن الرسائل العلمية قد يكون فيها شيء من الاستغلاق، وقد يكون فيها شيء من السهولة، وقد يكون فيها شيء من الصعوبة، فالطالب يوطن نفسه على مثل هذا في الرسائل وفي الشروحات أنه قد يكون المسألة تستغلق عليه، وينبغي على الطالب إذا المسألة استغلقت عليه أنه يراجع وأنه يذاكر وأنه يقرأ ويعيد ويكرر ويسأل ويعرض السؤال. هذا الشيخ الشقيطي رحمه الله عز وجل، وهو من هو في الفهم وفي العلم، فإنه كان كما ذكر عن نفسه أنه كان يستشكل بعض المسائل في دروس العلم ثم يرجع إلى بيته ويسهر إلى قبيل الفجر أو إلى صلاة الفجر وهو يعيد ويكرر في هذا الذي قد استشكله في الدرس حتى يفتح الله عليه، حتى يفتح الله عليه. فكون الطالب قد يستشكل أمور في الدرس فإن هذا أمر طبيعي، لكن كون أنه يستشكل ثم بعد ذلك يجعل هذا الاستشكال أن هذه الرسالة لا تصلح أن تقرأ أو أن هذا الأمر لا يصلح أن يقرر، هذا غلط. فإن ليس على كتب أهل العلم، مستحيل أن تجد من أول الكتاب إلى آخر الكتاب على وتيرة واحدة في إيش؟ في الفهم للطالب أو للقارئ أو في السهولة في المسائل، لابد أن تمر عليه ماذا؟ مسائل تستشكل عليه ومسائل يكون عنده فيها توقف. فهناك من الكتب من تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره وتأتيك مسائل كثيرة وتخرج من هذا الكتاب ولم تضبط منه إلا 50% مثلا أو 40%، باقي الأمر هل يترك؟ لا، إنما يراجع ويكرر ويستفاد من مكتبة طالب العلم، وينزل الكتب ويقرأ في الشروحات، ويقرأ في الشروحات المتقدمة والشروحات المتأخرة والشروحات المعاصرة. وأنا أقول الطالب إذا استشكل شيئا من كلام المتقدمين فإنه يرجع إلى كلام وشروحات المتقدمين، فإذا لم يرتفع عنه الإشكال فإنه يرجع إلى شروحات المعاصرين، فإن المعاصرين عادة مثل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عادة يكون سهل في عبارته، يكون سهل في عبارته وعبارة قد تكون موافقة لعصرنا فيفهم الطالب سريعا، فيفهم الطالب سريعا، خاصة لأن العجمة قد دخلت على كثير منا، فقد يكون من تقدم من أهل العلم عندهم في كتابتهم لغة عالية، فتكون هذه اللغة العالية قد كتبت لأهل عصرهم الذين هم لم يستحكم بعد العجمة على ألسنتهم أو على أذهانهم، ولكن العجمة أصبحت كثيرة على ألسنتنا وأصبحت كثيرة عند قراءتنا، فقد نستشكل ما ليس بمستشكل عند المتقدمين. فإذا جاء أحد من أهل العلم وشرح هذه اللفظة من المعاصرين فإنه قد يكون أضبط للطالب، فلا بد أن يراجع كتب المتقدمين حتى لا يستغني عن ألفاظهم، حتى لا يستغني عن ألفاظهم، وكذلك ليتضح له الباب، كذلك لا يستغني عن كتب المعاصرين، فإن كتب المعاصرين فيها خير عظيم لطالب العلم، وأقصد بالمعاصرين الذين هم من أهل السنة وأهل الحديث والأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. قال رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب الخاص، ذكر رحمه الله عز وجل باب الخاص، وهو بعد العام، فإن هناك عام وخاص. الخاص لغة هو عبارة عن التفرد، يقال فلان خص بكذا، أي أفرد به لا يشاركه فيه أحد. وفي الاصطلاح هو كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد، كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد، مثل الأعلام، فإن محمد لفظ استعمل على معنى العلمية لا غير. الخاص كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد، مثل الأعلام، فإن لفظ استعمل على معنى العلمية لا غير. فالعلم مثلا ومحمد ورجل، فإن هذه كلها تدل على معنى معلوم على الانفراد، فالعلم يدل على معنى معين يقابل الجهل، والرجل يدل على نوع معين من جنس الإنسان وهو الذكر، كذلك غير هذا ومحمد كما ذكرنا، وكذلك ألفاظ الأعداد فإنها خاصة، فهو نوع معين من جنس العدد، مثل 1، 3، 10، ذلك عرف شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله الخاص بقوله: هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. قال: والخاص يقابل العام، ثم قال: والتخصيص. التخصيص عرفه المصنف هنا لأنه المقصود بهذا البحث، التخصيص عرفه المصنف هنا لأنه المقصود بهذا البحث أو هذا المبحث. والتخصيص لغة الإفراد، وعرفه المصنف بقوله: تمييز بعض الجملة، والمراد بالجملة العام، والمراد بالجملة العام. فكأنك تقول في تعريف التخصيص: تمييز بعض العام، تمييز بعض العام. وقال بعض أهل العلم في تعريف التخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده، هو قصر العام على بعض أفراده. ثم قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، هو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل ما لا يستقل بنفسه، التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله. إخواني اكتبوه لأن بالكتابة يفهم الطالب. التخصيص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله. مثال التخصيص المتصل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهنا التخصيص ماذا؟ متصل، لأنه لم يستقل بنفسه بل جاء مذكورا في نفس إيش؟ السياق وفي نفس الآية، جاء مذكورا في نفس الآية وفي نفس سياق الآية، وهذا يسمى مخصص متصل أو تخصيص متصل. وأما التخصيص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه ولا يكون جزءا من الكلام، ولا يكون جزءا من الكلام الذي اشتمل عليه اللفظ العام أو اشتمل على اللفظ العام. معنى هذا أن العام في نص والخاص في نص، في نص آخر، في نص آخر، مثل قول الله سبحانه وتعالى في مثل قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا عام من جهة أن الزكاة في كل خارج من الثمار إذا سقته السماء ففيه إيش؟ العشر، ففيه العشر. ولكن هذا العام قد جاء تخصيصه في حديث آخر ألا وهو في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فليس كل ما كان السماء تخرجه فيه العشر، إنما هذا خاص بأن هذا الذي السماء أخرجته أن فيه العشر لو بلغ إيش؟ النصاب. هذا التخصيص، تخصيص ما يسمى، ماذا يسمى؟ منفصل، لأن العام في نص والخاص في نص، في نص آخر. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن هذا يفيد عموم من جهة أن كل أحد إذا كان عنده ولد فإنه يرث من من؟ من أبيه، فإنه يرث من أبيه. ولكن هذا العام جاء تخصيصه في أحاديث أخرى وفي نصوص أخرى، وذلك في قول رسول الله لا يرث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان الأب كافر وكان الابن مسلم فإن على الآية ماذا؟ على الآية دون النظر إلى التخصيص فإنه إيش؟ يرث، فإنه يرث، فإنه لم يأتي في الآية أن الكافر لا يرث مسلم ولا المسلم، ولا المسلم لا يرث كافرا. ولكن لما جاءنا الحديث وهو تخصيص ماذا؟ منفصل، يسمى تخصيص منفصل. لما جاءنا الحديث علمنا أن المقصود بذلك ليس على، ليس على عمومه. كذا ثم قال رحمه الله عز وجل فالمتصل الاستثناء، المخصص المتصل يكون بالاستثناء، مثل الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، فهذا ماذا؟ هذا الاستثناء، هذا، هذا الاستثناء. كذلك نحو هذا وقف على أولادي إلا الغني، هذا وقف على أولادي إلا الغني، فإن هذا متصل على طريق ماذا؟ الاستثناء، مخصص متصل عن طريق الاستثناء. ومنه أيضا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الصلح جائز بين المسلمين. هذا عام وليس بعام. العموم أين؟ الصلح في ماذا؟ في الألف واللام الدالة على الاستغراق. الصلح جائز بين المسلمين، هذا عموم. ثم استثنى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما الحديث. فهنا يسمى استثناء متصل، وهو مخصص متصل بالاستثناء. ثم قال: والتقييد بالشرط. والتقييد بالشرط كذلك، هذا من المخصص إيش؟ أجيبوا، المتصل. التقييد بالشرط: إن قدم محمد فأكرم محمدا، إن قدم محمد فأكرم محمدا أو فأكرمه أو فأكرمه، فهذا تقييد بقدوم من؟ محمد. بقدوم محمد، وتعليق بقدوم محمد، وأنه إذا قدم محمد فأكرم محمد، وهذا تقييد بالشرط. وشرط الإكرام قدوم من؟ قدوم محمد. والتقييد بالصفة كذلك من المخصصات المتصلة، التقييد بالصفة: أكرم العلماء العاملين، أكرم العلماء العاملين، فهذا تقييد بالصفة. أما العلماء غير العاملين فإنهم لا يدخلون في هذا. هنا تقييد وتخصيص بإيش؟ بالصفة. فعندنا المتصل المخصص المتصل إما بالاستثناء، وإما تقييد بإيش؟ بالشرط، وإما تقييد بالصفة. ثم عرف الاستثناء بقوله: ويجوز، قال رحمه الله: ويجوز، قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. مثال هذا وقف على أولادي، لما قال هذا وقف على أولادي دخل في هذا من؟ الفقير والغني والصغير والكبير. لما قال هذا وقف على أولادي إلا الغني، فهنا إخراج ما لولاه لدخل في إيش؟ في الكلام. وإنما يصح يعني الاستثناء، وإنما يصح يعني الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى من شيء. وهذا الكلام من المصنف في شروط إيش؟ الاستثناء، في شروط الاستثناء. قال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وهذا شروط الاستثناء الصحيح. شروط الاستثناء الصحيح: الشرط الأول الذي ذكره المصنف أن يبقى من المستثنى منه شيء، كأن يقول: له علي عشرة إلا أربعة، له علي عشرة إلا أربعة، فيلزمه ماذا؟ الأربعة. فهذا استثناء إيش؟ صحيح، هذا استثناء صحيح. لكن لو قال: له علي عشرة إلا عشرة، هذا استثناء ليس بصحيح. لذلك قلنا بشرط أن يبقى من المستثنى إيش؟ منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء. فشروط الاستثناء الصحيح مما ذكره المصنف رحمه الله: أن يبقى من المستثنى منه شيء، كان كأن يقول: له علي عشرة إلا أربعة، فيلزمه أربعة. لكن لو قال: له علي عشرة إلا عشرة، فهذا الاستثناء باطل إجماعا، لأنه لم يبقى منه شيء. هذا الاستثناء باطل إجماعا، لأنه لم يبقى منه شيء. وعندنا مسائل في الاستثناء، وذلك لو استثنى الأكثر. عندنا الآن لو استثنى الأقل، استثناء ماذا؟ صحيح. صحيح. استثنى ولم يبقي شيء، الاستثناء باطل. باطل. استثنى الأكثر، استثنى المساوي. فعندنا أربع مسائل، أحسن الله يجزيك خير، أربع مسائل في هذا، أربع مسائل في هذا: أن يستثني الأكثر، أن يستثني الكل، أن يستثني الأقل، أن يستثني المساوي. أخذنا أن يستثني الأقل وهذا الاستثناء صحيح، أن يستثني الكل وهذا الاستثناء باطل إجماعا. أن يستثني الأكثر له علي عشرة إلا ستة، له علي عشرة ريالات إلا ست، إلا ست ريالات. هذا الاستثناء هو استثناء بإيش؟ بالأكثر. هذا الاستثناء هو استثناء بالأكثر، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تصحيح هذا الاستثناء، اختلفوا في تصحيح هذا الاستثناء، فأكثر الأصوليين على صحة هذا الاستثناء، ورجح ذلك الشوكاني رحمه الله عز وجل، ومنعه بعض الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد. وأظن أن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يرجح المنع، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يرجح المنع، وهذا ظن، فإني بعيد عهد بكلام شيخنا رحمه الله. وأظن أن الشيخ يرجح المنع، أظن أن هذه المسألة يعني لي من سماع الشيخ ما يقارب 23 سنة، ولكن يغلب على ظني أن الشيخ كان يرجح المنع في الأكثر، كان يرجح المنع في الأكثر على قول الشافعي وقول أحمد. أما إذا كان الاستثناء، بالمساوي له علي عشرة إلا خمسة، له علي عشرة إلا خمسة، فالراجح جوازه، هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، والراجح عند الحنابلة، والراجح عند الحنابلة. فعندنا في هذا الباب الاستثناء كم؟ أربعة. الاستثناء بالأقل صحيح إجماعا، اكتبوا هذا كما حكاه الشوكاني، استثناء بالأقل صحيح إجماعا كما حكاه الشوكاني رحمه الله. الاستثناء بالأكثر فهو، الاستثناء بالكل، استثناء بالكل فهو باطل إجماعا. الاستثناء بالأكثر على خلاف، ومنهم من منعه ومنهم من صحح. الاستثناء بالمساوي وهذا الصحيح فيه هو قول الأئمة الأربعة، لأنه الراجح عند الحنابلة أنه يصح، أنه يصح. ثم قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ومن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام. هذا الاتصال إما حقيقة أو حكمة، هذا الاتصال إما حقيقة أو حكمة. الاتصال الحقيقي كأن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة، أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة. رجل عنده أربع نسوة فقال: نسائي كلهم طوالق إلا فلانة، نسائي كلهن طوالق إلا فلانة، فإن هنا المستثنى عقب المستثنى منه ماذا؟ مباشرة. وهذا يسمى المتصل إيش؟ حقيقة. المتصل حقيقة. أو قال: اعتق عبيدي إلا سعيدا، هذا كذلك المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة، هو يصح هذا الاستثناء، يصح هذا الاستثناء. الثاني المتصل حكما، أن يحصل أثناء الكلام فاصل اضطراري كالعطاس أو السعال أو التثاؤب. فلو مثلا قال النساء كلهن طوالق ثم تثاء ثم عطس وبعد العطاس قال إلا فلانة، فهل فلانة طالق أو أنها قد تداركها الله سبحانه وتعالى برحمته؟ الصحيح والحق أنها هذا استثناء منفصل حكما لطارئ، فهو استثناء صحيح ويحكم بالاتصال ويصح الاستثناء ويصح فيه الاستثناء. بعض أهل العلم قال كذلك لو كان فاصلا يسيرا فإنه يصح فيه الاستثناء، وهذا قول قوي حتى وإن لم يكن اضطرارية، ويستدلون على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أن الإنسان يأخذ شيئا من زرع الحرم، قال له العباس إلا الإذخر. حصل هنا انفصال فقال نبينا إلا الإذخر إلا الإذخر، فقول قوي أن الكلام لو كان متصلا ثم حصل انفصال يسير، وهذا الانفصال اليسير هو في سياق الكلام ومجرى الكلام، فإنه يصح الاستثناء. مثاله لو أنه كذلك في الطلاق قال إنسان نساء الأربع كلهن طالق، فقال فجاء رجل في نفس اللحظة وقال إلا فلان يا فلان فإنها طيبة وإنها كذا وإنها كذا وإنها كذا، فقال إلا فلانة، فعلى خلاف من جهة الطلاق على الخلاف في إيش؟ في الاستثناء. على خلاف من جهة الطلاق على الخلاف في الاستثناء، والقول بأنه متصل حكما أنه قول قوي، القول بأنه متصل حكما فإنه قول قوي. قال رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، أن يقدم الاستثناء على المستثنى منه، هذا عندهم وهو جائز. قال بعد ذلك يجوز أن يتأخر عن المشروط، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، وهذا من جهة اللفظ، أما من جهة الوقوع فلا. هذا من جهة اللفظ، هذا التجويز، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، هذا من جهة اللفظ، أما من جهة الواقع فلا، أن يتقدم الشرط على المشروط. مثال ذلك أنت طالق إن دخلتي، أنت طالق إن دخلتي، أو إن دخلتي أنت إيش طالق، هذا من جهة اللفظ ماذا؟ يصح أن يتأخر أو يتقدم الشرط والمشروط، لكن من جهة ماذا؟ الواقع لا، فإنها إن دخلت فهي طالق، فمن جهة الوقوع لا تطلق إلا بعد الدخول. لذلك قلنا أما من جهة اللفظ فيصح، أما من جهة الواقع فإنه لا يصح. ثم قال رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. نلاحظ هنا أن أبا المعالي الجويني رحمه الله جعل المطلق والمقيد من مباحث العام والخاص. نلحظ هنا أن أبا المعالي الجويني جعل المطلق والمقيد من مباحث العام والخاص. ما السبب في ذلك؟ لما أبو المعالي الجويني رحمه الله جعل المطلق والمقيد من مباحث العام والخاص؟ السبب في أن كثير من المتقدمين يعبرون عن المطلق بالعام، السبب في ذلك أن كثيرا من المتقدمين يعبرون عن المطلق بالعام ولكن وهذا يجب على طالب علم الأصول أن يتفطن للتفريق بين العام وماذا؟ والمطلق. نقول إن كثيرا من المتقدمين يعبرون عن المطلق بالعام، لذلك أدرجه رحمه الله في مباحث العام والخاص، ولكن عموم العام ليس عموم المطلق حتى وإن أدرجوه، ولكن من جهة التفريق هناك فرق، فليس عموم العام هو عموم ماذا؟ المطلق. ففرق بين عموم العام وعموم المطلق، وهذا الأمر لا بد أن يتفطن له طالب العلم الأصولي حتى يعلم ما يكون في النصوص من عام وما يكون في النصوص من ماذا؟ من مطلق. ذلك يقول هذا عام وقد يكون هذا إيش؟ إطلاق وليس عموم، أو يقول هذا إطلاق وهو ماذا؟ عموم. فعموم العام شمولي، عموم العام شمولي، يعني أن العام عمومه شمولي للأفراد، يعني أن العام هذا فاصل منفصل أو متصل، يعني أن العام عمومه شمولي للأفراد. إذا قلت الرجال دخل في قولك كل الرجال، إذا قلت الرقاب دخل في قولك كل الرقاب، أعتق الرقاب، هذا عموم أو إطلاق؟ عموم، فيه شمول. أعتق الرقاب، أطعم الطلاب، هذا ماذا؟ عموم. أطعم طالبا إطلاق، ليس شمولي بل هو بدلي، ليس شمولي بل هو بدلي. فنقول إذا قلت الرقاب دخل في قولك كل الرقاب. أما عموم المطلق فليس الدخول فيه شموليا، ولكن دخول الأفراد تحت اللفظ بدليا، ولكن دخول الأفراد تحت اللفظ بدليا، فهو عام على سبيل البدل، هو عام على سبيل البدل لا على سبيل الشمولي، لا على سبيل الشمول. كما قلنا لو قيل لك أعتق الرقاب ماذا؟ عام. أعتق الرقاب هذا عموم، وهو لأنه يشمل أنك تعتق كل الرقاب، لكن أعتق رقبة، أعتق رقبة، فهل يدل أنك تعتق كل الرقاب أو تعتق رقبة من الرقاب؟ رقبة من الرقاب، تعتق رقبة من الرقاب، عند خمس رقاب لأنك تعتق رقبة من هؤلاء الرقاب، فلو عندك خمس رقاب هذا خالد وهذا عمرو وهذا سعد وهذا سعيد وهذا صالح، إذا قلت أعتق رقبة هو من حيث الأمر يشمل لجميع هؤلاء، لكن هل يشملها بأن يعتق الجميع أو أنه مخير في واحد منها؟ الجواب أنه مخير في واحد منها، فيصلح أن يكون المأمور به الأول خالد، ويصلح أن يكون المأمور به من؟ سعيد أو صالح أو كذا. ولم نقل خاص، لما؟ أو مقيد، لما؟ لأن لو قلنا مقيد فإنك لو اعتقت من آخر غير سعيد ما يجزي، واضح؟ لكن قلنا ماذا؟ مطلق، فإنك أي عبد اعتقته فإنه يكفي وهو بدل عن إيش؟ عن الآخر، لذلك قلنا بدلي، لذلك قلنا بدلي. مثاله من الوحي ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، هذا في إيش؟ في الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، المقصود به رقاب أو أي رقبة من الرقاب. فتحرير رقبة هنا رقبة عام أو مطلق؟ مطلق. رقبة هنا مطلق وليس بعام. وجاء التقييد فتح رقبة مؤمنة، وهذا قيد في الرقبة بأنها تكون مؤمنة، بأنها تكون مؤمنة، فأي رقبة جاء فيها شرط الإيمان فإنها يصح للعبد أن يعتق هذه الرقبة. هذا معنى المقيد بالصفة يحمل على المطلق. الرقبة قيد بالإيمان في بعض المواضع وطلق في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني القرآن بالقرآن، وتخصيص الكتاب بالسنة يعني القرآن بالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن والسنة بالسنة. والمخصصات التي قد ذكرها أهل العلم كثيرة، راجعوا فيها روضة الناظر، لكن المؤلف هنا اكتفى بالمشهور من المخصصات. قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. تخصيص النص بالقياس، وهذا قد يكون فيه شيء من الإشكال، لذلك نوضحه. القياس يخصص العام من الكتاب والسنة، لأن الخاصة من القياس والعامة من الكتاب والسنة قد ثبتا. المقصود بالقياس هو القياس إيش؟ الصحيح، مقصود به القياس الصحيح. أما القياس الذي هو فاسد الاعتبار أو القياس الذي هو في مقابل النص فإنه هذا من أصله ماذا؟ ساقط. لكن نقصد بالقياس هنا القياس الذي استجمع أركان القياس المعروفة، سوف نأخذها بإذن الله تعالى في القياس الذي هو الركن الأول ماذا؟ الأصل، الفرع، العلة، الحكم. والعلة سوف نأخذ مسالك العلة، مسلك الشبه، مسلك المناسبة، مسلك الدوران، وهي خمس مسالك بإذن الله تعالى، يسر الله عز وجل أن نأخذ هذه المسائل وهذه المسالك. وإلا حتى في باب العموم هناك عموم محفوظ وعموم غير محفوظ، وأيهم أقوى، العموم المحفوظ أو العموم غير المحفوظ؟ وما معنى العموم المحفوظ؟ كذلك الخاص الذي العام الذي أريد به الخصوص والعام الذي خصص. هذه المسائل كلها قد تركناها لأجل ننتهي من هذه الرسالة. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.